يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك ميل، بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل. يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك ميل، بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل. سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة، سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة. حبايبنا الليلة ويانا زي نصيبك مية على مية والفرح ازداد، صياد السمكة البلطية يعرف يصطاد. نصيبك مية على مية والفرح ازداد، صياد السمكة البلطية يعرف يصطاد. يتقلب على موج المية أجدع صياد، يتقلب على موج المية أجدع صياد. يرجع بعروسة عربية ملهاش مثيل، يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك ميل، اسمع مواويل. سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة، سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة. حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل، تديلك سعدك وهناك، تطلع على رزقك تدعيلك روح الله معاك. قلبك تديلك سعدك وهناك، تطلع على رزقك تدعيلك روح الله معاك. بالشوق بتغزل مناديلك وبتستناك، بالشوق بتغزل مناديلك وبتستناك. والرزق الطيب يرضيها لو كيفك ميل، بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل. سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة، سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة. حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل، مشيها وياك وعدي ودي صحبة حلال، على بيت الأحلام الوردي وملوها عيال. مشيها وياك وعدي ودي صحبة حلال، على بيت الأحلام الوردي وملوها عيال. ده أنا والله والود بودي لو ليلة طال، ده أنا والله والود بودي لو ليلة طال. نبتدي الفرحة الجديدة بأحلى المواويل، يا قمر يا منور على كيفك آمين. سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة، حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل. يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك ميل، بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل. يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك ميل، بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل. سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة، سهرانة عيونك سهرانة.